بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن كما تعلمون وصلنا إلى باب كرامات الأولياء وفضلهم، وقد افتتح الإمام النووي كعادته الباب بطائفة من الآيات التي تتضمن هذا المعنى، وأعتقد أننا انتهينا من قراءتها وشرحها. ويبدأ الآن الإمام النووي بعرض طائفة من الأحاديث المتعلقة بموضوع الباب، متعلقة بكرامات الأولياء والتي تبين فضل الأولياء. الحديث الأول عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يعني من أهل الصفة فليذهب بثالث معه ليطعمه إلى بيته، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة إلى داره ضيوفا يعني، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يروي الحديث ابن سيدنا أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم لبث يعني بقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ ضيوفك في المنزل ينتظرونك، أين أنت؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم. وفي رواية: وقد عرضنا عليهم، يعني الطعام. قال: فذهبت أنا فاختبأت. سيدنا عبد الرحمن خاف من أبيه، اختبأ. فقال: يا غنفر، هذه كلمة يقولها العرب عندما يغضب أحدهم ويناديه بغير اسمه بهذا الشكل، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. يعني غضب سيدنا أبو بكر لأنهم انتظروه إلى تلك الساعة ولم يأكلوا، ولم يقم ابنه عبد الرحمن نيابة عنه بما كان ينبغي أن يقوم به من أطعامهم. من أجل هذا غضب وأبى أن يأكل معهم. قال: علم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، قبل الأكل. فنظر إليها أبو بكر، إلى من؟ إلى امرأته، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني هذا اليمين الذي أقسمته أن لا أكل كان من الشيطان وأكل، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهدا فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها جميعا بعد أن أخذ الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذه الحادثة متفق عليها عند الشيخين، لكن هناك روايات يختلف بعضها عن بعض في الصيغة، في الحادثة هي. وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيوف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه هو سيد أبو بكر، فقال أبو بكر هذه من الشيطان، يعني يمين هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربط من أسفلها أكثر منها، فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إن الآن لأكثر منها قبل أن أكل، وأنا ما في كلمة ثلاث مرات أكثر. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وفي رواية كل ذلك في الصحيح أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك، قال لابنه دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجي، يعني أطعمهم قبل أن آتي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده من الطعام فقال اطعموا، فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا، قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، ينكلوا ترى إذا جاء بده يغضب علينا. فأبوا، فعرفت أنه سيجد علي، سيجد علي يعني سيغضب مني، فلما جاء تنحيت عنه يعني اختبأ عنه، فقال ما صنعتم؟ فأخبروا، فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، فقال يا غنفر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت. فقلت سل أضيافك أن ليش ما طعمتهم؟ قال سلهم. فقالوا صدق أتانا به يعني بالطعام، فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان، يعني يميني السابقة كان من الشيطان، فأكل فأكلوا. الحديث متفق عليه. كلمة غنصر يعني الغبي الجاهل. هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي وهو من رواية الشيخين يدل كما تلاحظون على كرامة من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها عادة أو كثيرا من الأحيان أولياءه. وقد عرفنا في الدرس قبل السابق من هو الولي عندما شرحنا قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقلنا مقصود الإمام النووي بالكرامة في هذا الباب الخوارق، لكن ليست الخوارق هي الكرامة الأساسية للأولياء. الكرامة العظمى للأولياء هي الاستقامة، الاستقامة على النهج الذي أمر الله عز وجل به وعدم الشرود عنه إطلاقا، والثبات على ذلك هو الكرامة العظمى. ولكن قد يكرم الله عز وجل أيضا هؤلاء الأولياء بالخوارق. لماذا نقول الكرامة الأولى أجل؟ لأن الخوارق قد تكون كرامة وقد تكون استدراجا. فرب رجل من الفاسقين يجري الله عز وجل على يديه بعض الخوارق استدراجا له، وربما كانت الخارقة إكراما، لكن الاستقامة دائما تدل على محبة الله عز وجل للعبد. إلا أن الإمام النووي هنا في هذا الباب يحدثنا عن الخوارق التي يكرم الله عز وجل بها بين الحين والآخر أولياءه أو بعض أوليائه، والمقصود من ذلك أن نؤمن بالكرامة من حيث هي. فمن لم يؤمن بأن الله عز وجل من شأنه أن يكرم أولياءه بالخوارق فهذا الإنسان وقع في مزلق الكفر. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن يخالف فانبذا كلامه. يعني لو أن إنسانا أنكر الكرامة جلة وتفصيلا، قال أنا لا أؤمن هذه الخوارق إلى آخره، فهذا الإنسان يقع في مزلق الكفر. يعني لا نقول كفر نهائيا، ولكننا نقول عرض نفسه للكفر. ولكن إذا أنكر كرامة معينة، يعني حادث مثل هذه الحادثة، قال لعل الحادثة لم تقع، لعل الحديث ضعيف، لعل لعل إلى آخره، لا، إيمانه لا يخدش، وإنما يتعرض للكفر من أنكر الخوارق جملة وتفصيلا. قال أنا لا أؤمن بما يسمى خوارق. نعم. الآن هذه حادثة موجودة في الصحيحين، ولا مجال لإنكار الحديث أو للريب فيه بشكل من الأشكال، وقد سمعتم الآن خلاصة معنى الحديث، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى تفسيره. خلاصة القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام نذر أصحابه إلى أن يأخذوا أهل الصف إلى بيوتهم، اللي عنده طعام اثنين ياخذ واحد، اللي عنده طعام ثلاثة ياخذ، وعنده طعام أربعة وخمسة وستة وهكذا. نعم، أهل الصف كانوا جماعة فقراء مقتطعين للعبادة، وكانوا يتبدلون ويتغيرون، يعني مو دائما أهل الصف هن. نعم، كانوا مثل عبارة عن دورة للتفرغ للعبادة وللتبتل والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. فأخذ سيدنا أبو بكر ثلاثة إلى داره، وكلف بشأنهم ابنه، أما هو فذهب إلى رسول الله وتعشى معه مع العشرة الذين أخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر إلى أن عاد إلى البيت وإذا الجماعة لم يأكلوا بعد، فتأثر وغضب وأقسم أن لا يأكل. ثم إنه رجع عن يمينه فأكل وقال هذه من الشيطان. ولعل تذكرون أننا روينا في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من حلف يمينا ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر. فسيدنا أبو بكر فعل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا أقسم أن لا يكلم فلانا، ثم عاد فنظر في هذا الذي قال كيف أقسم أن لا يكلم فلان، معنى ذلك أنه أقسم أن يقاطع أخا له في الله، أكيد رجوعه عن هذا اليمين خير. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فليأتي الذي هو خير وليكفر. مشكلة اليمين محلولة، خالف اليمين حنف، يعني ماذا يصنع؟ يكفر، يطعم عشرة مساكين انتهى الإشكال. وهذا ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. المهم أنه عندما بدأ يأكل معهم والجماعة أيضا يقسمون أنهم ما يأخذون لقمة من القصعة إلا ويربو تحتها مثلها أو أكثر منها. ولما فرغوا من طعامهم كان الباقي أكثر منه قبل أن يأكلوا. وأرسله إلى أرسل هذا الطعام الباقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح متفق عليه. ماذا يقول منكر الخوارق في هذا الأمر؟ منكر الخوارق يقولون عن شيئين. الشيء الأول وهذا الأسهل عليهم أن يقولوا لها ليس كل ما في البخاري صحيحا. هنالك أحاديث صحيحة موجودة في البخاري هي غير صحيحة. وهذه طريقة حديثة أيها الإخوة في إدخال الريب في عقائد الإسلام ومصادر الشريعة الإسلامية. نجد كتب تصدر، نجد كلمات تنشر عن طريق مجلات، عن طريق صحف، عن طريق الانترنت غيرها، نعم، تشكيك بصحيحي البخاري ومسلم. وأسباب هذا التشكيك متنوعة. ممكن أن يقولوا أسانيد البخاري ومسلم ليست كلها علمية دقيقة. ممكن أن يقولوا مضمون الحديث الذي يسوقه الإمام البخاري أو الإمام مسلم في كثير من الأحيان لا يتفق مع العلم إلى آخر ما هنالك. هذا في الواقع الدافع ليس عبارة عن أن هؤلاء الناس فعلا يشكون بما يوجد في صحيحي البخاري ومسلم، لا، وإنما الهدف من ذلك التشكيك بمصادر الشريعة الإسلامية. مصادر الشريعة القرآن والسنة، سنة الإجماع. فإذا شككوا بالسنة انتهت. في طريقة أخرى للتشكيك بالسنة قول قائلهم إننا لا نعود إلا إلى القرآن، يكفي القرآن ولا نبالي بالسنة إطلاقا. وأنتم تعلمون هذا الكلام الذي ينشر ويكتب ويقال له، وأنا أعلم وأنا زعيم بذلك أن هناك من يأخذون أجورا على مثل هذه الكتابات من سفارات. نعم، اكتب ما يشكك المسلمين بدينهم وخذ. نعم، والعبيد لغير الله كثر. نعم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أو أن يقولوا حتى لو قال رسول الله هذا الكلام أنا لا أصدق، حتى لو قال أبو بكر هذا الكلام وكان الحديث صحيحا. طعام معدود محدود يمكن أن يعني يقسم إلى 20 لقمة 50 لقمة، كيف يزداد ويصبح مثلا 100 أو 200 أو إلى آخره؟ إذا كانت 4 تفاحات موجودين لم يصيروا 8 بهذا الشكل. نقول طبعا العرف انه ما يصير 8، لكن قدرة الله عز وجل ممكن ان تجعل من التفاحة 100، ممكن. وكنا قد تحدثنا ايها الاخوة في دروس العقائد وفي مناسبات في دروس اخرى عن الخوارق، سواء كانت من قبيل المعجزات او من قبيل الكرامات. قلنا انها لا تتعارض مع العلم ولا مع العقل، ولكنها تتعارض مع العرف. فمن جعل العرف حاكما على نفسه فقد جعل العرف إلها له، والواقع ليس كذلك. نعم، هذا الجبل الذي تجدون، هذا الجبل الأشم من حيث القرى والعقل ممكن أن يسير، ممكن علميا لا مانع أبدا من أن يسير بشكل من الأشكال، لكن سنة رب العالمين قانونه عودنا أنه لا يسير. ولذلك هذا العرف المستمر والمستمر خيل إلينا أن نقيضه غير ممكن، غير ممكن. الإنسان الذي يموت ويدفن هل ممكن أن يعود إلى الحياة عقلا أم لا؟ عقلا لا عرفا. ممكن علميا، ممكن. طيب لماذا نحن نستبعد ذلك؟ لأن العرف الذي قضى به الله عز وجل منذ أن أوجد الإنسان إلى اليوم قضى بأن الذي يموت لا يعود. لذلك هذا العرف متطاول أصبح حاكما ومهيمنا علينا. فلو قال قائل ان الموت ممكن ان يحيا ينكر ويرفض هذا الكلام لان العرف استعبده، لكن هذا علميا غلط. الان نحن نرى كيف يحيا الميت بدون ان نعجب منه نهائيا. الشجرة ألا تموت في فصل الشتاء؟ الأشجار التي تزدهر في الربيع ألا تموت وتتحول إلى حطب يابس في قرب الشتاء؟ هذا شيء معروف، لا في خضرة ولا في نمو ولا في براعم ولا شيء. معنى ذلك أن هذه الأشجار تموت موتا موسميا 6 أشهر ونحو ذلك. عندما يطل الربيع تنظر إذا هذه الأشجار تمطت وعادت إلى الحياة. فلماذا لا نعجب؟ ما في فرق أبدا. لماذا لا نعجب من الشجرة التي تحولت إلى حطب وبقيت 6 أشهر ثم إنها عادت إلى نضارتها؟ لأننا تعودنا على هذا المنظر فلم نعد نعجب منه. بينما أن يعود ميت إلى الحياة بعد موته لن نتعود عليه ولذلك نعجب. وأنا قلت مرة لو أن قضاء الله قضى لأن الميت من بني آدم يموت هو الآخر موتا موسميا، يعني إلى مدة يدفن في القبر وبعد مثلا 3 سنوات أو 6 سنوات، ما منقول 6 أشهر، من 6 سنوات نحو ذلك، تأتي الأمطار موسمية معينة في وقت معين، وإذا بأسفل القبر ينبت كما تنبت الشجرة الفصيلة الصغيرة من الشجرة، إذا بأسفل هذا القبر ينبت شيئا فشيئا فشيئا، وإذا هو نفس الرجل الذي دفناه قبل 6 أعوام بعد مدة معينة ينفصل عن القبر ويعود إلى داره. لو أن الله عودنا على ذلك أفكنا نعجب من حياة الميت بعد موته ب5 أو 6 سنوات؟ كنا نعجب؟ لا، بالعكس، كنا ندرس هذه الظاهرة في كلية العلوم، كان الطلاب يدرسوها وشو بيصير وكيف تتفاعل العظام مع التربة وكيف تتفاعل التربة والعظام مع الماء الهاطل من السماء وكل شيء بيصير، وبعدين كانوا بيعلموها وبيحفظونها اياها. واضح؟ اذا الخوارق كلها انما يعجب منها الانسان لسبب واحد، هو اننا لم نتعود على رؤيتها، سنة رب العالمين حجبتها عنا، لكن الباري له خوارق يضع لنا هذه الخوارق حتى لا تستعبدنا العادات كما تستعبد الأغبياء من الملاحدة. نعم، زيادة الطعام نفس الشيء. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب دعي إلى بيت من؟ سيدنا جابر. همس في أذنه شافع حاطط على بطنه حجر ليعصب به معدته من شدة الجوع. نحن ما نعرفها الشغلة لأنه ما جانا الجوع الشديد اللي يحوزنا إلى أنه هيك نشد على المعدة. التيام مؤكل، فهمس في أذنه وقال تعين لي لو جئت أنت و3 أو 4 أو 5 من أصحابك. شو التعين؟ عبارة عن جدي صغير. ذهب فذبحه وقطعه وفي شيء من شعير طحنه وعجنه، وبعد ساعة كان الخبز موجود واللحم كان قد نضج. طيب، وجاء سيدنا رسول الله لكن ما جاء 4 أو 5، ساق كل كانوا عم يحفروا خندق كلهم. قال يا معشر الأنصار والمهاجرين إن جابرا صنع لكم سورا، يعني وليمة، فحي هلا إلى بيت جابر. طيب شو اللي صار؟ معقول جدي صغير بكفي ل6-7 أشخاص ياكل منه شو 400-500 زلمة؟ نعم. جلس رسول الله خلف البرمة خادما وأتي بقصعة، فكان يسرد في القصعة الخبز ثم يضع فوق هذا الخبز المرق واللحم ويقول أنت وتلك الجماعة، ثم يأتي القصعة الثانية فيفرد فيه الخبز ثم يضع فيه المرق واللحم ويعطى لجماعة ثانية وهكذا. الكل جماعة يأكلون ويقومون، ثم تأتي جماعة أخرى يأكلون ويقومون، ورسول الله الذي عصب الذي وضع الحجر على بطنه الشريف ينظر إليهم كخادم يخدمهم. الكل أكلوا والنبي أكل أيضا، ويقول جابر فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز. نعم، طيب هل نشك وهل نرتاب في ذلك؟ هذا الأمر تكرر في عصرنا هذا أيها الإخوة في بيت أحد العلماء الراحلين إلى الله سبحانه وتعالى منذ سنوات، يقول هو السيد المكي رحمه الله تعالى، والد السيد الفاتح الموجود حاليا. وأقول لكم باختصار حتى تعلموا أن هذه الأمور ليست قصصا ماضية غابرة عفى عليها زمن فمن شاء أن يكذب كذب، لا، اليوم موجودة هذه. كان عادة السيد المكي في كل سنة يدعو مئات الناس إلى داره الكبيرة الواسعة في المسجد الأموي احتفالا بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى طعام، فيأتي في كل عام يفعل ذلك. في سنة من السنوات كان وضع المادي متراجعا، والوضع المادي عنده كان سيء يعني، فقرر أن يدعو يعني أن لا يقطع هذه العادة، لكن يدعو عدد بسيط جدا يعني 50 شخص يعني، وغير الموعد حتى لا يعلم الناس، وضع أشخاص معينين لا يزيدون على 50 شخصا وهيئ طعاما لهذا العدد. لكن ما الذي حصل؟ الناس من كل سنة متعودين سمعوا أنه السيد المكي نعم قد جعل دعوته السنوية في تاريخ كذا، فكل من كان يذهب في الأعوام الماضية اعتبر نفسه مدعوا وذهب، وتجمعت المئات كالعادة في داره، والطعام إنما هو لمقدار 50 أو 60 شخص فقط. نعم، نفس الحادثة، الأسرة في البيت يعني لا شواج، ولم تكن هنالك المطاعم آنذاك، الطعام في البيت كان. خرج السيد المكي ودخل المطبخ ووقف أمام القدر وأخذ شيئا من الطعام أو المرق وقرأ ما قرأ من القرآن، ثم أعاده إلى القدر وأمر الأهل والنساء بأن يبقى القدر مغطى حتى عندما يؤخذ منه الطعام مغطى، ونضج الطعام وفعلوا ما أوصاهم به السيد، فكانوا يغطون القدر بخرقة بنحو ذلك ويأخذون من داخل القدر يملؤون بها القصاع ويمضون بها إلى الآكلين. هل تعلمون ما يعلمه كل الذين كانوا موجودين آنذاك أن الطعام زاد عن أولئك الناس؟ هذه كرامة يكرم الله عز وجل بها عباده عندما يشاء. فمن أهم أمور الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نعلم أن الخوارق ليست شيئا يعني عجيبا وغريبا، هي عجيب بالنسبة لنا لأننا لم نتعود عليها، لكن ينبغي أن تعلم أن ما لم تتعود عليه بالنسبة لله عز وجل ليس فيه أمر غريب إطلاقا، لكن من بعض قوانين سنة الباري عز وجل لا تتبدل، سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا، يعني قوانينه لا تتغير بقوانين أخرى، لكن قد تقع خوارق في كثير من الأحيان. نحن لماذا لم يذكر الإمام النووي قصة زيادة الطعام يوم غزوة الخندق؟ لأن تلك الحادثة تدخل في المعجزات لا تدخل في الكرامة. تلك الخارقة إنما حققها الله عز وجل لمن؟ لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. بينما الإمام النووي يتحدث عن الكرامات لا يتحدث عن الخوارق. الكرامات ليست طبعا محصورة بزيادة الطعام. الكرامة عبارة عن أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من الأولياء، أي عبد من العباد الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى. هنا أحب أن أقول شيئا، هل معنى هذا الكلام أننا ينبغي أن نصدق كل رواية عن خارقة تنقل عن شيخ من الشيوخ؟ كمان لا، لأنه كما أن علينا أن نصدق بالخوارق من حيث المبدا، كذلك ينبغي علينا أن نستعمل عقولنا ولا نصدق أي خبر ألقي إلينا، لا سيما في هذا العصر. هنالك من يتاجرون ليرفعوا لأنفسهم شأنا بين تلامذتهم ومريديهم، يتاجرون بكلمة الخوارق، فتجد المريدين ينسبون إلى شيوخهم خوارق أشياء وغير عجيبة جدا. يمكن الخوارق التي تنسب اليوم إلى بعض الشيوخ أكثر من الخوارق التي كنا نسمعها عن الأولياء الحقيقيين. لا، ما ينبغي أن يعني نجعل عقولنا خاضعة لكل هذه النقول المختلفة. نؤمن بمبدأ الكرامة، ولكن هذا لا يقتضي أن تؤمن بكل خبر من الأخبار من هذا القبيل. نحن وبمناسبة حديثنا عن الكرامة وإيماننا بالكرامات التي يكرم الله عز وجل بها عباده الصالحين، نتأمل من الله عز وجل في هذا العصر كرامة من الكرامات. وهذه الكرامة التي نتأملها لا نستطيع أن نقول فلتكن هذه الكرامة لفلان من الناس، نحن نعلم أن هنالك أولياء لكنهم مخفيون عنا، وإنما نقول اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بخارقة تكرم بها أولياءك الذين أنت أعلم بهم منا وهم موجودون، وهم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فاللهم نقول فاللهم أكرم أولياءك هؤلاء بخارقة بل بخوارق من النصر والتأييد. نحن اليوم في ظمأ شديد إلى خارقة، إن لم تأتي الخارقة فلا أمل إطلاقا، الأبواب كلها طرقت ما في من يراها شيء، ما في داعي لشغل الأبواب، كل الأبواب طرقت ولم نجد من ورائها ما يزدهر بسببه الأمل، بل وجدنا أشياء تستثير اليأس، وجدنا الخيانات، وجدنا من يعرف من يقدم عرضه وأرضه وبلده لعدوه وهو يعلم أن الفاتورة ستؤخذ منه. نعم، وجدنا ذلك. إذن ما الباب الذي بقي؟ باب واحد. ما هو؟ باب الخارقة الربانية، خارقة إلهية تفد إلينا ينصر الله عز وجل بها، لا أقول المسلمين، دينا، ينصر الله عز وجل بها دينا ويحمي بها أرض الإسلام. نبي غير هيك. الخارقة هي الأمل الباقي، وداري عز وجل عنده خرق العوائد، جل من عنده خرق العوائد، ومن يقول اللهم إن لك خرق العوائد. فنحن علينا في هذه الفترات أن نلتجئ إلى الله التجاء العبد الذي يعلم أن لا نافع ولا ضار في الكون كله إلا هو، بعد التوبة والإنابة وبعد المبايعة السابقة الجديدة مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه هي وسيلتنا الوحيدة. ولذلك نحن نختم دائما دروسنا في هذه الفترة بالدعاء الواجب، آمنين أن يستجيب الله. لكن أريد أن أقول شيء، نحن عندما ندعو كما قلت مرارا ينبغي أن نعلم أن الدعاء هدف وليس وسيلة. يعني أتذكرون الفرق بين الدعاء والطلب؟ نحن لا نطلب، ندعو. ندعو لأننا عبيد، وشأن العبيد أن يعلن عن فقره واحتياجه. إن استجاب ندعو، وإن لم يستجب ندعو. ووظيفتنا أن نلتصق ببابه وأن نترامى على أعتابه. أيوة، هذه وظيفتنا. يعني جزء ناس يقولوا سوى كذا كذا عن ندعي، وين الاستجابة؟ أكثر من هيك، نحن لا نعلم الغيب، قد تقع الكارثة، وقد يبتلينا الله عز وجل بالمصائب. لا يقولن قائل دعونا دعونا دعونا ثم لم يستجب. نحن وظيفتنا أن ندعو، والله حكيم، هو أعلم بما يسمع. نحن نعلم يقينا أن شروط الدعاء لو تحققت لتحققت الاستجابة، لكن نحن عم ندعي ونحن نعلم أن شروط الدعاء غير موجودة. بس إلا أن العلم رب العالمين يتجاوز، لأن نحن ما عم ندعي لأنفسنا، عم ندعي المجتمع الإسلامي العربي في بلادنا ككل، أليس كذلك؟ طب المجتمع العربي الإسلامي شو عم يساوي؟ الإسلام حاطه ورا ظهره. دول الخليج شو عم تساوي؟ روحوا لدول الخليج شوفوا الإسلام من أعند. دول الخليج اللي تعرف إنه أمريكا أعداء أعداء الدين، لأنه أمريكا عبارة عن خادم ذليل ذليل ذليل للصهيونية. ومع ذلك دول الخليج ماذا تصنع؟ تتخذ من نفسها خادما مهينا حقيرا ذليلا لهذا العدو. ونحن نقول يا رب انصر الاسلام والمسلمين. اكيد اكيد اكيد في ملك بين الملك، وين هذول اللي بدكم ان نحن ننصرهم؟ قلت لكم مره الشيخ ابراهيم الراي، هذا من كبار الصالحين الاولياء في العراق، كان موجود في اواخر الخلافه العثمانية، أراد أن يشترك مع الحرب العالمية الأولى. طبعا كان الحرب العالمية الأولى بين المسلمين وبين الآخرين، فاستخار الله، رأى في الرؤيا أن المسلمين يقفون صفا في جانب، وأن أعدائهم يقفون صفا في جانب آخر، وأن الطرفين يتهيأان للميزان للقتال. ورأى رسول الله من انتصر بين الفريقين، فذهب إليه سيدنا إبراهيم الراوي، قال يا سيدي يا رسول الله هذه أمتك. قال والله أنا جاي لحتى أنجد منها، بس عم بتطلع وينهم ما عم بعرف أني منهم أمتي. اليوم هذه هي حالنا، هذه هي حالنا. فنحن ندعو لأن هذه وظيفتنا، ومع ذلك فأملنا كبير كبير كبير أن يفاجئنا الله عز وجل بما يشفي ذليل المسلمين وبما لا يسر أعداء الله. أملنا كبير. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو قيوم السماوات والأرض، أن تكرمنا بخارقة من خوارق نصرك وتأييدك، تنصر بها دينك وتؤيد بها شرعك، وتحمي بها أرضك يا ذا الجلال والإكرام، وتحمي بها أوطان المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على إسلامك أن لا تدع أعداءك وأعداء دينك يدنسون أرض الإسلام في العراق ولا في غير العراق يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم جاءوا بخيلائهم وكبريائهم تحلوهم قوتهم التي متعتهم بها ليمزقوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم شر ممزق وليقضوا على البقية الباقية من دينك. فنسألك يا قيوم السماوات والأرض بعزتك بغيرتك على إسلامك أن تهلكهم الغداة. اللهم أسقط عليهم من شهورك الثاقبة ما يجعلهم أثرا بعد عين. اللهم أرسل عليهم جندا من جنودك يا رب العالمين يجعل كيدهم في تضليل. والله الذي لا إله إلا هو حقك يا مولانا لو شئت لأهلكتهم بجرذان الأرض، لو شئت لأهلكتهم بطيور السماء، لو شئت لأهلكتهم بميكروبات الفضاء. فنسألك اللهم أن تسلط عليهم جندا من جنودك يا مولانا. لا أمل لنا إلا بك، ليست لنا قوة، ليس لنا حلم، ليس لنا جمع نعتز به ونعتمد عليه، إنما نعتز بربوبيتك لنا، نعتز بوعدك الذي قطعته على ذاتك العليا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. نسألك اللهم بهذا الوعد الذي قطعته على ذاتك العلية أن تستجيب دعاءنا وأن تتجاوز عن هفواتنا. تجاوز اللهم عن هفوات قادتنا وحكامنا، تجاوز اللهم عن هفوات المسلمين الذين تناسوا دينك وشرعك. نسألك اللهم البقية الباقية من عبادك الصالحين، نسألك اللهم برفات أوليائك الذين تحتضنهم أرض بغداد، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تنزل صاعقة من صواعق مقتك على أعداء دينك يا رب العالمين. يا رب لا تفتن عبادك المؤمنين بشك ولا بريبة يا رب العالمين، لا يقولن قائلهم أين نصر الله. يا رب لا تفتن عبادك المؤمنين، يا رب متن إيمانهم بك، متن إيمانهم بصدق وعدك عن طريق استجابتك لدعائنا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، فرج اللهم عنا، ننتظر اللهم نصرك، أيد اللهم عبادك بنصرك المبين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.